فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل: استعمال آلة السواك. قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال الصائم، وهو في ثلاث مواضع أشد استحبابا. ثلاث مواضع؟ طب ليش بقى ثلاث مواضع؟ مش العدد الخلف المعدود؟ ثلاث مواضع ليه؟ ما هي ثلاثة مواضع. ثلاث مواضع هنا أنا عشان كده استغربت. لا فصل. قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال الصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. جزاكم الله خيرا. هو مسألة السواك مسألة عظيمة، لكن مسألة الأواني هو أغفل شيئا من الكلام عليها، وهي أواني المشركين، هي غير موجودة في المد. قبل أن نبدأها، سعيد أريد تلخيص الكلام في المدبر من الأواني. ما أنا ساكت، أنت بقى أتكلم كما شايف. يعني أنتوا تعملوا، أنتوا جايبين صواريخ ولا جايبين إليما؟ تفضل سعيد. انا ماليش دعوه، انت حضرتك حتى بين هادي لان انت ما جيتش وانت كنت بتسمع، عشان نعرف انت كنت بتسمع ولا كنت بتنام. سمعت اخر الدرس. بص انا الان بقى ظهر الحق، هو من اول درس موجود بيقول انا سمعت اخر الدرس. النت اللي موجود يا شيخنا، النت هو اللي موجود يا شيخنا. انا ما جيتش عشان مش موجود من اول درس، انا جيت كموسى اخر الدرس تقريبا 9 درس. انا قلت حضرتك، عارف انا قلت لك كنت حاضر. حضرتك اخر الدرس المريض متاخر، كان في مريض تقطيع ابره. ماشي، هات اخر حاجه سمعتها. خلاص خلينا في اللي حضرتك سالته. ما حلو جميل. طب هات وانا موافق. طب بالله قبل حاجه جزاك الله خير على الموبايل يا شيخ. مش غاضب، الله يرضى عنك يا عم. زي احسناتك يا رب، اشكرك يا عم. زي احسناتك. ماشي يا عم شيخ، اتفضل. لو بالله على كل حاجه ولا غير حاجه. التقسيم ده هو اهم. هو انت كده فتحت الفتحه صح. عشان ببقى معرفش. طب خلاص خليك بعديها. هسألك سعيد، هسألك بعدها. التقسيم دي تتمة، والمفروض ان انا ما افصلش بيها القول، انا سأعطيها بس تتمة عشان ننهي المسألة. على مسألة السؤال في مسألة فقهية مهمة لازم نتكلم عنها بعد كده يكون امر. اواني المشركين هي اواني المشركون قسمان: قسم يتدين بالنجاسات، وقسم لا يتدين بالنجاسات، وهذا اصل المساله. الذي يتدين بالنجاسات ايضا الاواني عنده تيقن النجاسه مشتبه فيه. الذين لا يتدينون النجاسات ايضا تيقن الطهار، تيقن النجاسه مشتبه فيه. كده خلصت الاواني المشركين، انتهى. ليه؟ لاننا نقول عندنا قسم لا يتدينون النجاسات، فنقول الاواني التي تيقن بطهارتها فايش؟ جائزة الاستعمال، لأنها طاهرة وتأقلنا من طهارتها فجائزة الاستعمال. قسم تيقن النجاسة، يبقى إذن إيه؟ حرام الاستعمال. ها؟ تيقن أنها نجسة خلاص، استعمل في الخنزير ورأينا الخنزير في الإناء فتيقن النجاسة. قسم المشتبه فيه ما نعرفش اللي هو مخفي عنا، أواني المشركين، أواني المشركين، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هذه المسألة، المسألة ليست على ذلك. في الجائزة كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أواني المشركين في حديث من؟ أبي ثعلبة. قال لا لا لا إن لم تجد غيرها فارحضوها أو قال فاغسلوها وإيش؟ وكلوا فيها. قال إن لم تجدوا، إن لم تجدوا غيرها، فجعل شرطا هنا فإنك تغسل وتستعمل إن لم تجد غيرها. صحيح. فنقول المشتبه فيه عندنا يتناوله أمران، الأصل والنص. النص قال إن لم تجدوا غيره، صحيح؟ مع ذلك إن وجدت غيره فإيش؟ فإيش تستعملها؟ يعني إحنا عندنا الأصل الطهارة، والنص هذا في الشرط بيّن أنه لا تستعملها إن وجدت غيره، يبقى استعملها عند الإعواز. معنى ذلك أن أقل الأمور فيها إيه؟ الكراهة، دي أقل الأمور فيها، أقل الأحكام، صحيح؟ قال ما دمت قد وجدت غيرها فلا تستعملها. الكراهة هذه حقا مزالة عندنا في المذهب، بل هي على الجواز، والأدلة على ذلك أدلة ثلاثة، منها النبي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، عمر توضأ من مزادة امرأة نصرانية، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ليهودي، يهودي دعا النبي على خبز شعير وإهالة سنخة، وهؤلاء مشركون هؤلاء، واستعمل النبي دون الغسل. يبقى قلنا مسألة استعمال أواني المشركين مستحب، جائزة، وأنها على الطهارة، ويستحب الغسل قبل الاستعمال، يستحب لا يجب، ويستحب الغسل قبل الاستعمال. كده ظهرت عندكم. هنا يتدينون بالنجاسات، تلقنا الطهارة، تلقنا النجاسة مشتبه فيه، تلقنا الطهارة جائز، تلقنا النجاسة لا يجوز استعمالها، المشتبه فيه أيضا على قولين، قول وقول في المذهب أيضا، قول لأنه جائز الاستعمال مع وجوب الغسل، يعني لا غسل إلا بإيش؟ أقدر استعمال إلا بوجوب الغسل، جائز الاستعمال واستحباب الغسل. هذا قول الحنابلة يوافقنا فيه، وهذا قول الحنفية يوافقون الشافعية في القول الثاني فيه. عشان نرجح هذا الباب، احنا قلنا اولا الاصل في الاواني، الاصل في الاواني ليش؟ الطهارة. الاصل في الاواني الطهارة، صحيح. لكن عندنا ان كان الاصل في الاواني الطهارة، عندنا ناقل نقلنا من الاصل الى النجاسة، وانهم يتدينون بايش؟ من النجاسات. فلما انتقلنا عن الاصل صار الظاهر ان اواني المشركين الذين يعتدون بالنجاسه انهم ايش؟ انها على النجاسه، اذا يجب الغسل، ووافق الحنابله في هذا القول. الثاني قالوا نحن على الاصل الطهاره، ولما علمنا انهم يعتدون بالنجاسه جعل ذلك عندنا ايش؟ الظن على استخدام النجاسه، فيكون بالاستحباب. ولعل الثاني هو المعتمد، لكن يدين الله بالاول، وهو كلام الحنابله أن المشركين الذين يتداينون بالنجاسات أوانيهم يجوز استعمالها بشرط وجوب الغسل، شرط وجوب الغسل. بالنسبة للسواك أهم شيء في الكلام عن السواك هو أن حكم الاستحباب وعندنا مسألة هنا أصل الاستعمال إزالة الخلط اثنين فيه نوع تعبد خفي إزالة يا سيدنا الصفار الأسنان قلح ماشي مسألة أخرى هي مسألة الاستئذان بعد الزواج في رمضان اللي هو الصيام على الإطلاق إن قلنا أن ده أصل الاستعمال إزالة القدح يبقى كل يبقى هنا الاستحباب كل تغيير للفم يستلزم السواك ايه المواطن بقى هنا الاستيقاظ من النوم طول الفلام طول الصمت قراءة القرآن دخول البيت عند الموت بعد ذلك عند الصلاة والنوم عند الصلاة والنوم هذا كذا أنت إحنا ننتقل إلى رسالة أخرى فهمت المسألة؟ كذا التخطيط العام للدرس أتى أستاذ سعيد؟ أتى؟ ماشي ممتازة بيجعل الأمر عند طالب العلم يعني على الأقل بيستحضر صورة أو خريطة المسألة التي سنقوم إذن أواني المشركين انتهى بالنسبة لنا وقلنا بأن القسم الذي شككنا فيه هو بسبب كما قلنا حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما بأرض أهل الكتاب هل نأكل بآنيتهم أو بآنيتهم قال النبي لا إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا فيه شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا هنا يعني نهي له فالنهي إما يكون على الاستحباب إما يكون على التحريم وإما يكون على الكراهة والقرائن المحتفة تثبت الكراهة لأن الأصل في النهي التحريم الأصل في النهي الإيش؟ التحريم لكن جاءت القرائن الكثيرة التي تثبت أنها على الكراهة ليست على يعني التحريم في استعمالها دون الغسل ولأن الغسل إما أن يكون من النجاسة وإما أن يكون من الاستغراق والغسل في الذين يتدائمون بالنجاسات الغسل والاستغذار لا للنجاسة ليش؟ لأن احنا عندنا أدلة كثيرة للاستعمال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مزادة عمر الخطاب توضأ من زادة امرأة نصرانية وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أجاب دعوة الهدي وأيضا توضأ من زادة مشركة وأجاب دعوة اليهود لأبي هو وأمي لو استعملوها من ايش الذين لا يتدينون بالنجاسه جائز الاستعمال من غير غسل لا نقول كراهه لا ونقول هنا قالوا بالكراهه انه قال لا الا الا تجد فيها فغلبنا القول على الفعل في هذا مفهوم وحديث هو خلاف الاول كمان حديث ابي ثعلبة الخشني كانه قال لا تستعملوها حتى ايش حتى تغسلوها من باب أولى لأن النبي استعمل دون أن يغسل فجعلوها خلاف الأول ما جعلوها حتى على الكراهة وإنما الحنابلة قالوا بالحرمة مطلقا وهذا ليس يعني بسديد لأن النبي قد استعمل وعمر استعمل دون أن يأمر بالغسل ودون أن يغسل فأقل الأحوال أن يقال كراهة وصحيح أن يقال أنها خلاف أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالغسل فيكون هذا من باب الأولى حتى يقطع أيه وسوسه نعم يعني ما عندهمش احتراز للنجاسات، ما فيش احتراز عندهم في النجاسة، والحمد لله على النعمة التي نحن فيها. وأما بالنسبة لدينا يتدون النجاسات على ما فصلنا القول السواك. وفي سنة طبعا مهجورة أيضا الآن، وهي مسألة تغطية الأواني، تغطية الأواني بالليل، هذه من السنن التي يعني كثير من الناس لا يفقهون أمرها، لا سيما وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك أدواء تنزل أو أمراض أو أدواء تنزل في يوم، أعتقد على ما أذكر من حديث الأربعاء، تكون ما تترك عينية غير مغطاة إلا ونزلت فيه. يعني من لم يفعل ذلك قد يتعرض إلى إلى إلى إلى مسألة المرض في هذا الباب، ويكون قد أهلك نفسه لأنه خالف ما أمر به من السنة. طيب، إلى مسألة السواك، والسواك هو الأصل الأصيل في الباب، وأن المصنف رحمه الله تعالى إشقال قال في السواك، قال والسواك مستحب في كل حال. وهذا عمم ثم استثنى، والاستثناء معيار العموم، والاستثناء معيار العموم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا وذكرها. المهم أنه قال بأنه مستحب على كل حال، استحباب السواك للقول وللفعل، للقول وللفعل. أما القول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه حتى خشيت أن يضردني، يعني تسقط أسناني من شدة التسوك بالسواك، ما زال جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت أن يضردني. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وش كان بيفعل الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا من أعظم الأدلة على الاستحباب، لما قال النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كانوا يدخلون الصلاة وش يفعلون؟ هكذا السواك يكون هكذا كالقلم على الأذن، هكذا في الأذن هكذا، لأنه بعدها يأخذ الأذن وتفضل فيه ويتسوك. يعني رأيت فهم يعني كانوا من شدة الحرص، ويعلمون بحرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك، فإنهم كانوا يأخذون السواك يجعلونه على الأذن مكان القلم، أفرم مكان القلم، حتى إذا جاءت الصلاة يأخذ كل واحد منهم السواك ويتسوك فيه. وعجيب جدا أن أحد يعلم بفعل النبي وحرص النبي على السواك بهذا الحرص، وحرصه بالأمر به بهذا الحرص، ثم يتوانى أحد فيه ويعني ما يحرص عليه. أما حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة غير سواك، حديث الموضوع لم يصح. فإذا السواك مستحب، وهناك رواية عند عائشة رضي الله عنها أرضاها التي قالت السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فجعلت فيها إيش؟ شقين، جعل فيها شقين، شق قال السواك ومطهرة للفم، شق فيها إيش؟ فيها هيئة النفس، وهيئة النفس قد يقول العلماء أنها ليست تعبدا، تنزه مفهوم، اللي هي مسألة إزالة ما يكون بالفم من تغيير أو من غير ذلك. أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا تعلمون أن تات ربع الحديث جاءت في السواك أيضا ضعيف، فإزالة القلح الصفار الذي أو يكون في الفم، وهنا يغني عنه المعجون والفرشات، يغني عنه في هذا الباب. بل الإمام الجويني بيقول المسألة إزالة القلح هي التأصيل في السواك، وهذا يستلزم منه حكما، يستلزم حكما منه. إيش هو بقى سعيد؟ إذا كان الأمر فقط المرض هو إزالة القلح. تفضل شيخ هشام. يعني يحل محل السواك أي شيء. ممتاز، يبقى معنى ذلك أي آلة تزيل فهي إيش؟ فهي سواك، طالما الثمرة موجودة بأي شيء. ولذلك قالوا بخلق خشنة بإصبع الغير، عندنا في المذهب في خلاف على إيش إصبع النفس، هاي نعم في إصبع النفس، لكن إصبع الغير يقول لك جايز. إيش وإيش اللي فارق بقى هنا؟ فرقون أنتوا أصلا شفعية ما أعرفش فرقوا منين، مش قال إن إصبع الغير خشن، طب وإصبعك أنت ناعم يعني؟ يعني كل إنسان إصبعه ناعم وإصبع الآخر خشن، الكلام هيدا ما يعني يعني حد صبره صغير برضه وانا الان اريد افهم صح الشيخ ما قال لك يذبح وياكله ما مش هيخليك تعمل باصبعك يبقى المشاكل طب الله نعم وده ودي اسمها عيون درر الفقه من الاخ الضحك الباكي مش ضحك ده مش ضحك باكي ده اسمه ده الساكت المتكلم الساكت المتكلم بيقول لك لأنه لو استخدم إصبعه لحقته المشقة وقاعدة الشرع والفقه المشقة تجري بالتأثير أما إصبع الغير ومش دعوه هو فتح فمه والتاني بيشتغل فشوف بقى شوف العكس لا ده المشقة في إصبعه هو اللي بيطلع وبيحط في إصبعه في فمه إنما هو فتح بيبتسم بس بيبتسم والتاني بيتحرك ده اسمه ده مسموش فقه ولا اسمه خيال حتى يعني عامة عند نظر في هذا الباب يعني نقول أي آلة تزيل صارت سواك أي آلة ها وأنا بقى نتكلم على أنه أصلا جون أصلا ما عنده هذا الحديث قال ففيها نوع تعبد خفي هنقول له ولما نوع تعبد خفي ده نوع تعبد إيش ظاهر قال مرضات للرب مرضاته للرب وبعدين ايضا عندنا نص اخر يثبت لنا التعبد فيه وهنا سعيد عشان ما تتوناش مره ثانيه بحال من الاحوال حتى لو بتدي الابره للميت تجيبه يموت معانا ونعطي له الابره وندعو له في المجلس وندعو له المجلس طيب وش النص مفيش بقى عند الجميع الساكت المتكلم صح عيون درر الفقه انا اسميك عيون درر الفقه صراحه مفيش بالله عليك انا مش عايز فهلوة يعني وبعدين اصلا الورديان نفسها قيمت على الفهلوة يعني فاهم حضرتك بعد اذنك شيخ عاطف يعني لو الكلام هذا يعني يدرك شيخ عاطف امثال كيف انا عايز النص نعم كان يشوف سقفاه بالسواك ماشي بس ممتاز هذا النص وجه الشاهد لان انت اصلا المشكله وجه الشاهد ده وجه الشاهد وجه الدلاله عندك بعيد شويه يا شيخ هشام عليه سامحني بقى انا قلت هات محمد سواء كان الفهم نظيفا او غير نظيف هو المساله شوف كنت احسبها عنده ترى ان طرف الخيط بس عنده مش عنده هات يا ساكت ربطها بعباده يا سلام وش بقى العباده؟ الصلاه وش بقى فيها؟ الامر هنا نقول الامر والامر على الوجوب احنا قلنا ما انت خلاص انت جبت وجه الشاهد انا ما ده وجه الشاهد اهو مش حتى لو قلت الامرتم هو شاهد مش دلاله وجه الدلاله ايش طب اسمع وجه الدلاله وجه الدلاله ما دام ارتقت الى مرتبه الوجوب فاهمني على الاحتماليه اذا هي تعبد التعبد لا يكون واجبا الا متعبدا به لا يكون واجبا الا متعبدا به فهو قال لا امرتم ذلك الشافعي قال لو كان واجبا لايه لا امرهم شقه أو لم يشق فلما كان في منزله وطبعا الخلاف في ذلك إسحاق بن راهويه يقول السواك واجب لكن يقول يأسم إن لم إن تعمد تركه ولا يأسم إن نسيه ولا يؤثر في صلاته الظاهرية بقى ارتقوا إلى إيش إلى السحاب فقالوا واجب ولم يصنعه بطلت إيش صلاته لقولي لولا أن شق عمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة طيب اذا هذا ايضا يستقى منه نوع الايه التعبد لانه لا يمكن ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا ان يكون في التعبد لله جل في علاه فنقول ويغنينا عن كل هذا النظر ويغنينا عن استقاء الحكم بالاستنباط هو النص الصريح الذي جاء مطهره للفم مرضاه للرب ففيها مرضاه الايه مرضاه للرب هذه الأحاديث جاءت في فضل السواك أما نعم معلومة تفرق بين المطهرة والمرضات وهل تقول المرضات رتبت عن المطهرة أنا نقول أصلا هي مرضات للرب لأنه كما قال سعيد الامتثال في ذلك عبادة ولأن النبي ما ترك السواك حتى عند الموت فيبقى الامتثال في ذلك عبادة نزود هنا عند الموت تحت موجود تحت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى عند الموت ففيها مرضات الرب جل في علاه طيب ونقول ايضا بينهما تلازم بينهما تلازم. فمطهرة الفم مرضاة للرب، وش الدليل على ذلك؟ حديث ان الله نظيف ونحب النظافة، وان الله يحب التوابين ونحب المطهرين. والامر الثاني المهم جدا، آية صريحة جدا انتم تغفلوا عنها وانا مستغرب لها، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أليس هذا من الزينة؟ طيبوا رائحة الفم أليس من الزينة؟ أجيبوا بلى، مش نعم، نعم إيش بلى، بلى. فيكون هذا أيضا فيه ترتب تلازم، تلازم الطهارة تتلازم في مرضاة الرب جل في علاه. نعم شيء، قال خذوا زينتكم، والعبرة بعموم الإيش اللفظ صحيح، ويبقى الأصل النص يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصص يقبل العام. خير من تزين له الله طبعا الله جل وعلا. ولذلك عمر الخطاب قال له لو اشتريت حلة سيراء، حلة سيراء تكون للوفود والإيش وللجمعة، تكون للوفود والجمعة. يبقى هنا الصحيح أنه مستحب، وسياق النص صرف الوجوب إلى الاستحباب بقول لولا، لولا اسمه حرف حرف حرف امتناع للوجود، حرف امتناع للوجود. تقول قال الله تعالى إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه، يعني يعني الهم غير موجود، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو لما قال لولا أن رأى برهان ربه، لولا امتناع الهم لوجود الإيش البرهان، امتناع الهم لوجود، ونفس الأمر لولا يبقى امتناع الوجود الوجوب هنا لوجود المشقة، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على الأمة. لكن لابد أن تعلم أن السواك كما قال هنا المصنف له أوقات، قال فيها قال وهو أشد استحبابا عند تغيير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. طبعا يقول أشد استحبابا عند تغيير الفم من أزم، هو طول الصمت يغير الفم، طول الصمت يغير الفم. ولذلك لو نظر ناذر بالصمت قلنا له شابهت إيه المبتدعة، ونذر الصمت نذر في المعصية فلا وفاء فيه، وهل يجب عليه الكفارة؟ عند الجمهور خلاف الحنابلة لا كفارة عليه، هذا صحيح. ها عدم الكفارة، نعم. وطول الكلام، كثرة الكلام أيضا تغير الفم، وكثرة الكلام تغير الفم، فيشتد استحباب السواك، لأنه ممكن ينفر منك الإنسان وأنت تجلس تتكلم وأنت في وسط الحلقة مثلا، أو أنك قريب. وطبعا هو أشد من يعاني منك في هذا الباب من أقرب الناس إليك في لحظاتك ووقفاتك وسكناتك وكلماتك. فطبعا أنت أصلا لو قتلتها بهذا الباب يعني لن تجد مسرحا تعيش فيه. في امرأة إذا عفت مسألة معينة تراها ما تستطيع، يعني في امرأة كده كذا يعني لو رأت ذلك يعني ممكن أنت ملكتها انتهى الموضوع، أو استطعت لو طلبت منها شيئا لن تتأخر إن كانت دينة يعني، لكن غير دينة بقى خلاص حدث ولا حرج. لأن كانت دينة أصلا ستنفر من أن تقترب منك، لن تقبلها في حياتك كلها، لن تعرف معنى التقبيل في حياتك كلها. ها ما احنا بنتكلم في الاثنين بقى، شوف قلت لك عايز دافع نفسي لك والعكس اللي انا اقصده لانه وبعدين حقنا اصلا مساله خلاص والعكس انت عايز والعكس هي ان لم تهتم بنفسها ولم تهتم براحه فمها فالرجل قد يعاف. انا الحق انه لازم تفهم ان اصلا مساله تقارب الشفاه ده افضل ما يمكن ان يبتدي به الطريق الرجل الى مسافات الماراثون الكبير. فهو اصلا لا يستطيع ان يصل الى شيء الا وهذه بقى لغه تانية، هذه لغه اصلا لغه يعني احمد مصطفى يموت لانه من يومين تكلم معي قال لابد من النكاح لاستمرار طلب العلم. قلت له ده صحيح. فهو اصلا الحق ان هذه اللغه يعني هذه نعم من الله. يعني انت لو ترى هذه نعم من الله جل في علاه قد حباها للخلق. الله تعالى قر يعني خلقه ليرحمه وليمتعه. فحقا هذه المساله ان كان هناك ود وعطف وانس بين رجل بين زوج وزوجه هذه المساله لا يمل منها الا مغفر. يعني او مغفر او جاهل. طبعا اكثر الناس في هذا الباب عندهم جهل مميت في هذه المساله فيخسرون كثيرا بها. فالحاصل انه هذا الباب تغيير الفم فيه مفسدة عظيمة جدا, وهي المفسدة أنه ممكن ينفر منك أحد. والحق أنك أيضا إن تعبدت لربك بمثل هذه الهيئة خسرت أمرين عظيمين. الأمر الأول أنك لم تتأدب مع الله حق التأدب, ولذلك الإنسان بيتجن لما بينسى السواك أو شيء بياخذ سواك من كما سنبين غيره. والأمر الثاني أنك أصلا بتجعل الملائكة تنفر منك. شوف بقى نسيب الزوجة الآن, الملائكة تنفر منك لأن النبي قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فطبعا أصالة يعني ما يصح الإنسان أن يهجم على أمر في مثل هذا وهو لا يعرف آدابه. فهذا يجرني أن نقول عند تغيير الفم من أجل العموم, من أجل الجلوس, من أجل المصاحبة, من أجل السير مع أحد, من أجل الصلاة, فعلى العموم عند التغيير لابد من التسوق. عند أيضا نقول خصيصا في في في في, في, في الأثار عند مقابلة الزوج عند دخول البيت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في صفته عندما سألوها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل البيت قالت تسوق. أول ما يبدأ به النبي ما أول ما يبدأ به النبي قالت إيش؟ السواك. والسواك لأنه سيتكلم سيقترب. رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة غارت في جلوسه الطويل عند زينب في رواية عند حفصة صحيح, فسألت لما يجلس لأنها ما تستطيع تتقبل هذا باب غيرة وتعلمون الضرائر. فقالوا لها يعني أنه يعني تقدم له عكة فيها عسل أو شيء من ذلك. فابتدأ التخطيط وكان تخطيطا تاما غير منقوص. وحتى الذي أراد أن يهرب من التخطيط رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلومية قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمنع من شيء ارتعدت فرائسه من عائشة. تعرفون من عائشة وسودة. سودة ممكن تكون في الأربعين وعائشة عندها 11 سنة, وسودة تعمل ألف حساب لمن؟ لعائشة. كل النساء كنا يعملنا الحساب القويم لعائشة لما كانت عائشة عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة أخذت الحزب وقالت لصفية وأيضا لحفصة هذا عند الرواية التي هي كان يجلس عند من؟ عند زينب. وسودة وقالت إذا دخل عليكن فقلنا أكلت مغافير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يعني جلس عند حفصة قالت له أكلت مغافير, يعني هناك رائحة تخرج. هنا بقى انظر إلى إلى إلى إلى ذا إلى إلى ذي المروءة والشهامة والروعة والنبل التام, لا يرتضي لنفسه أن يكون حتى مصدرا لإيذاء أي أحد بجنبه. كان النبي يفوح عطرا, كان عرق النبي طيب أطيب من الطيب كما قال أنس رضي الله عنه قال ما اشتممت مسكا ولا طيبا أطيب من إيش؟ من عرق النبي. هذا البئيس التعيس الخبيث المغفل الجاهل جهل المركب الذي رد حديث نعم هذا الذي يدعى ما هو لا ده ده ده ده ده أصلا هذا طمعان في العنبر بأسري, هذا من بابه هو واخده. ستعرفونه الذي قال بأن حديث أن النبي مر على 9 نسوة في ليلة واحدة بغسل واحد. تعرفونه؟ هو أطلق عليه يعني حجر سعيد سعيد مرشود قال لي حجر على اسمه. شوف إيش اتهموا بإيش اتهموا وجعله مخنثا. الرجل هذا الرجل الذي يعني معروف اللي كان بيفسر أحلام أولا معروف اسمه خلاص بقى. أردني هو الأصل خلاص انتهى موضوع هذا يتكلم يقول لك طب العرق وإزاي عرقه ويدخل على المرأة بعرق يا غبي أيها الخبيث لو احترمت نبيك وقدر. وهذه المشكلة في الجهل الكثير بس. يجعلون المحامد إيش مذام, يجعلون المحامد مذام. فقال هذا الخبيث قال ذلك ورد حديث البخاري بخبثه يرد حديث البخاري في هذا الباب لما قال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عرقه كان إيش؟ كان طيبا أطيب من المسك. هل يرتضي النبي أن يؤذي امرأة يجامعها؟ ما هو ده النساء ده كان جلجل فضة عند أم سلمة في عرق النبي تستشفي به تستشفي به. ولما قام النبي كان نائما كانت عندهم محرام وبينهم رضاع فوجدها تأخذ الوسادة بتعصرها. النبي يعني جاته فزعة قال ما تفعلين؟ قالت أتبرك بعرق النبي ويستشفي به المسلمون أو أو أو كلام شبيه من ذلك. فهل النبي يدخل يؤذي امرأة يجامعها؟ أنت تعرف أنك لو آذيت امرأة عند الجماع ستجعلها تنفر منك طيلة الحياة. في كل يوم أنت تريدها فيه ستقيم الليل اللهم اللهم كن معه اللهم أتعبه اللهم أمرضه فاهم؟ لا يمكن والله يعني ما يمكن تتقبل. فأنت هل ترتضي وتحسب أن النبي يرتضي لنفسه أن يؤذي امرأة؟ لو هذا الغبي وضع ذلك أمام عينيه نصب عينيه وعرف تعظيم وتبجيل النبي وأن الله فضل النبي على جميع الخلق في كل شيء ما استطاع أن يتجرأ بهذه الجرأة على الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أصلا من تحت لتحت ويريد يقول في مسألة النساء والله الذي لا إله إلا هو. يعني هم أصلا كل هؤلاء الذين اختربت عقولهم وفسدت قلوبهم هم ينكرون مسألة كثرة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيعون عاملين كالروافض في هذا الباب يخشون سنة ورماح أهل السنة والجماعة. أنا قلت قبل ذلك كل من مر في التاريخ وقالوا عليه ميال للنساء كان أرجل للرجال وكانت رفعة الأمة على يديه. تستعجبون؟ هذا الحق. هارون الرشيد قالوا فيه ذلك ولا ما قالوا فيه ذلك؟ قالوا فيه ذلك. طب هارون الرشيد ماذا فعل؟ كيف عز الأمة في عصر هارون الرشيد؟ ماذا قال هارون الرشيد؟ كان يقول للسحاب أمطري حيث شئت ما لنا أمطري حيث شئت سيأتيني وجمع إيش معناه؟ يعني في عصري وفي خلافاتي كانت إيه؟ رقعة الأمة الإسلامية تسعى صحيح؟ وقال قال كلمة لا يقول ما يستطيع أحد يقول عندما قال له نغفور قال أتحسب أننا كمن سبقنا إياك وإيش وخنوع النساء يعني هو كان قبله فنغفور بقى راجل خالد ما تعرفش الرجال كيف يفعلون. وبعد تهديد لهارون الرشيد وهارون الرشيد رد بالتهديد رد على التهديد بإيش قال من أمير المؤمنين عز الإسلام اللهم أعزنا بدينك يا رب العالمين اللهم انتقم من يكيد لنا ويمكر لنا يا رب العالمين اللهم أنت أرحم الراحمين. فقال هارون الرشيد من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نغفر كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع سأتيك بجنود أو أولها عندي وأخرها عندك. سلم الرجل سلم في وقتها سلم الرجل. هذا هارون الرشيد اللي هو كان بيسمع الغناء ويميل للنساء وعنده الجواري والحور والحبور والسروق أو أرجل الرجال عز الأمة بما قال لعمال الروم سليمان القانوني. سليمان القانوني ذا يقولون هو أعظم خلفاء الخلفاء العثمانيين أو وحتى الأتراك بجهلهم المركب عملوا مسلسل كبير جدا كل المسلسل اللي فيه هو إيش حاول النساء حريم السلطان بنفس النص كده صح حريم السلطان حريم السلطان هو ما العلمانيين والنصارى يا رجل هم أصلا لما أوروبا بأسرها تخشى من هذا الاسم وتريد تشوهه بكل لأنه رمز العز الإسلام هو أيضا سليمان القانوني دعك من هذا سليمان القانوني أصالة خذ الديانة ما طلب شيئا عند موته إلا بنزول صندوق معه في القبر والصندوق كان إيش إيش اللي فيه فتاوى يقول عندما يسألني رب يقول أهو الحج عندي أمرتني بالرجوع للعلماء لأنه ما من أمير يمكن أن يتمكن ويمكن له إلا بوجود العلماء. العلماء رحمة رحمة للأمراء ولكراسي الأمراء لكن ما يريدون الرحمة فضلوا على يزيل إنزال العلماء يزيل إنزال العلماء. فانظرونا هو في هذا الباب وهو في هذا في هذه الاتهامات هو أروع خلفاء بني عثمان، يعني قد نقول تفوق على محمد الفاتح لولا أن محمد الفاتح فيه إيش؟ فيه نص. نحن نقدم محمد الفاتح تقديما مهمة بالنص فقط، بالنص، ولا نعمل أمير أميرها، ولا نعمل جيش جيشها. النص هذا الذي أوقفنا في هذا الباب. ومحمد الفاتح الآن بيطعن بسكين وخنجر مسموم، في كلام على إن على تنقيص محمد الفاتح، صحيح؟ السيف ده شهره بيان ايه؟ الخطيب اللي رفع السيف شهره محمد الفاتح. انا اريد افهم تشهير بمحمد الفاتح كيف، تشهير بمحمد الفاتح وعندنا النص الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم محتل. ما خلاص بقى، خلاص المساله عرفت يعني. وعمرو بن عاص ابن عمرو بن عاص عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يعني يصل سن النبي ويتزوج بنت علي بن ابي طالب، اهو من آل البيت. كان عندها كم سنه؟ 9 سنين. ده عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. فلما تأتي أنت تجعل الممدحة مذمة بجهل تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. فلذلك أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على 9 ويمر على 9، وكان له ما له من الرائحة الطيبة حتى عرق النبي، وكان يستخدم السواك من أجل أن المؤنسة بينه وبين زوجه. وهذه السنن هجرها جميع الإخوة. يعني حتى أنا كنت أرى مدرس هندي، وكان لما يأتي قبل أن يتكلم في الدرس، هذا الذي أزعجني جدا مما نحن فيه، كان بيتكلم بيدي درس الرياضيات، كان جاي من فرنسا هو. فهو طبعا يريد أن يظهر التحضر والتقدم الذي هو فيه من فرنسا، فكان بيأتي شيك جدا. أنا أحب الأناقة صراحة، شيك جدا، أنيق جدا. وكان قبل أن يتحدث بيخرج العطر للجسد وعطر للفم. فلما رأيت ذلك قلت المغفل هذا ماذا يفعل؟ لا بس مش شيبوب، هو لسه شيبوب، لكن الحق انه كان يستخدمه. فكان يحب ان يكون ايه، ان يكون ذا رائحه طيبه حتى لو تكلم والتلميذ قريب منه. هو ما اراد ان يبين لنا الا ان هذا اسلوب الايه، التحضر، هذا اسلوب التحضر في فرنسا وفي غيرها. فاحنا عندنا هذا الاسلوب فين؟ في شرعنا وديننا، لو كان الناس وش يعلمون ويتفكرون. فقالت أول ما كان يبدأ به هو السواك. وأيضا السواك من المحال المهمة لاستخدامه عند الوضوء. كثير ممن يستخدمه عند الصلاة لا يستخدمه عند الوضوء. سامحوني، من منكم يستخدم السواك عند الوضوء؟ أحمد مصاب تستخدمه عند الوضوء؟ من يستخدمه عند الوضوء يرفع إيده؟ ما فيش حد يستخدمه. ممكن ما في، بس انا اقصد المفروض كل الاخوه تستخدمه. المفروض هذه ده فيها نص لولا ان اشق. فعند الوضوء، وعند الوضوء لانك الامور، الامر الاول انك تهيئ نفسك للصلاه ويكون ده تاكيد له. الامر الثاني وهو ايش؟ انك ستذكر الله، لانك عندك ذكر بعد ايه. والشافعيه عندهم في كل حته مرحله مائيه فيها اداء، وكل ذلك من البدع الضلالات، خرج عن المذهب ولابد أن نقتله. كل هذا من بدع الضلالات، ما فيش أي أثر ولا دليل على اللي بيقولوه في هذا الباب. ما ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا التسمية، والتسمية مختلف فيها بإقرار منهم، والخلافيات للبياق موجودة. وبعد ذلك آخر الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبد رسول، وأيضا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، حديث الترمذي. ففيها ذكر قبل، فيها ذكر قبل الوضوء، فيها أيضا تسمية بعد تسمية قبل الوضوء والذكر بعد الوضوء. فذكر الله يستلزم منه إيش؟ السواك. ومن السواك أيضا الصلاة، تأكيدا أنك ستكون بين يدي الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. وأخرج رجل البقيع عندما اشتم منه رائحة البصل أو الكراث، أخرجه إلى البقيع من الصلاة. ولو حكمناها في المساجد الآن كان لابد أنه كثير ممن يصلي يفعل ذلك، لكننا لو فعلنا بهذا ستكون مفسدة. شوف هنا بقى الآن نرجئ السنة خوفا من إيش؟ لأن عمل السنة مصلحة، هناك مفسدة أعظم. أنت لو خرجت واحد يعني بيشرب الدخان وخرجت المسجد وقلت له يعني أخرج النبي إلى البقيع، سيسبك سب الدين ويسب أهل الدواء، يعني المفسدة هتكون عظيمة. ف فأنت مع نفسك تعلم الطلبة وتأخذه برفق وتقول له لو استعملت المعجون أنت الآن بين يدي الله والملائكة تحفك وتدعو لك وأنت في الصلاة والله يقبل عليك بوجهه سيحب منك هذه النصيحة وتكون أنت وصلت للثمرة التي تريد. ويستحب أيضا السواك عند قراءة القرآن. الجوارب أي جوارب؟ الجوارب. استغفر الله. دي بقى أنت ده إتقان آخر بقى حضرتك عندك هذا إتقان في الباب. هو أصلاً حتى اللي بيعملوا في البدلية البلدية المفروض أيضاً يكون لهم ثياب أخرى لدخول المسجد لأنه سيؤذي الملائكة قبل أن يؤذي البشر. الغرض المقصود أنه يستعمل السواك أيضاً عند قراءة القرآن لأن النبي قال أنه إذا قرأ القرآن اقترب الملك منه حتى وضع فاه على فيه. والله من أعجب الأسئلة التي أتتني سألوني هذا الرجال والنساء والله أنا تعجبت من الخيالات التي تذهب. فالملك يقترب ويقترب حتى يدع الفاه إلى فيه. فمن الأدب مع القرآن تعظيما له. شوف من الأدب أن تستعمل السواك قبل أن تقرأ والتاني فهم سابح في مس المصحف ويقول لك والحديث الذي جاء في مس المصحف ضعيف وفي قوري لا مسؤول المطهرون هذا في لوح المحفوظ أو قال عن الملائكة ليس على البشر. ولو أخذوا اللمحة الفقهية لما تكلموا بهذا الحال من الأحوال. هو هذا مسألة فيها توقير الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وبعدين المسألة حتى بقياس الأولى يا إخوتي الكرام لا يمسوه إلا المطهرون. إن كان اللوح المحفوظ المخلوق لا يمسوه إلا المطهرون فما بالكم بكلام الله الذي وصفه من صفات الله جل وعلا. طبعا هو في الصحف والورق والصحف مخلوقة لكن تحوي إيش كلام الله جل وعلا. يبقى من باب أولى ألا تمسوا إلا طاهر. يعني الحديث الآية التي يستخدمونها لأنفسهم تأويلا هي عليهم وليست إيش وليست لهم. يعني أقول لهم أقررنا أنها للملائكة يبقى من باب أولى أن الإنسان الملك الذي هو سماهم الله الكرام البررة وفيهم الطهارة ولا صلى الله ما أمرهم يفعلون الآية مسؤولة المطهرون. فإذا على الإنسان أن يكون إيش أن يرتقي يأتسي بهؤلاء لا سيما هذا في اللوح المحفوظ وهذا في كتاب الله الكريم. فأنت قبل أن تقرأ بتتسوك أدبا فكيف تمسه أنت غير متطهر أو كيف تقرأ المرأة وهي متلبسة بالنجاسة. في حد يستطيع ينكر هذا؟ أليس الحيض النجاسة؟ أليس الحيض النجاسة؟ فكيف هي الآن بقى تقرأ القرآن وهي متلبسة بالنجاسة؟ والنبي شوف أقول لك هي لمحة الفقه تفرق. النبي يقول لا تسلم علي إن وجدتني وأنا أفعل هكذا يقضي حاجته لا تسلم علي لن أرد عليك أسقط الواجب من أجل التلبس بالنجاسة. فإذا أيضا هذا الموضع موضع يكون فيه ويستحب فيه السواك. طبعا إذا قلنا الوضوء يستحب فيه سواك أيضا الاغتسال يستحب فيه السواك لأن الاغتسال صورة مكبرة من الوضوء. قد أقول والتيمم أيضا في هذا الباب لأنه ليش بقى التأمم بيكون فيه أيضا السنة ليش البدل حيخذ حكم الدليل هذا من ناحية الأثر من ناحية النظر. التأمم بدل والبدل يأخذ أحكام المبدل منه إلا يدل الدليل على خلاف إيش ذلك. ائتوني بقى أنتم ليش ليس فيه المضمضة. ممتاز المضمضة فيها إيه الإزالة ومع ذلك أمر بإيه بالسواك. يبقى في التأمم أيضا لابد أن تكون يعني يغلب فيه الايه الهيئه الايه العباديه التعبديه ان تتعبد الله جل في علاه. هم يقولون ايضا عند تغيير الفم بعد الطعام يعني تتسوق بعد الطعام لانه انت لما تاكل يغير الفم. وعند القيام من النوم طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابو موسى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يشوص ايش قال فأدخله حتى سمعته يقول أع يتهوى يقول ذلك بأبي هو وأم من استخدام السواك. نعم. أيضا كان عنده وضوء كان يزيل ما بين الأسنان فيتمضمض هيسهل عليه إنما بالنسبة للتيمم إن لم يستخدم السواك واستخدم الماء، الماء تفيده ولا ما تفيده؟ تفيده، ومع ذلك أمره بالسواك. احنا عندنا لمحة التعبد فيها موجودة، مش هو مش قالت مرضاته للرب انتهى. طيب الأمر الثاني هو التيمم، استخدام السواك عند الاحتضار. التيمم عند استخدام، استغفر الله، استخدام السواك عند الاحتضار. والدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم على حجرها، فلمح النبي من عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل وكان معه السواك، فالنبي رمق السواك. شوف ترك كل شيء لتستدل على كيف يريد أن يقابل ربه بتمام الهيئة وكمال الهيئة، فرمق السواك، فما زاغ بصره عنه بأبي هو وأمي. وعائشة لبيبة قريبة، لما ترزق امرأة فاطمة لبيبة، وفي ندرة طبعا في هذا الباب، لكن لما ترزق امرأة لبيبة فاطنة هذا يعني يريحك في كل أحوالك، فإنه زغط العكس الطبيعي. لا لا إن لم تجن فأنت شبه مجنون، وهذا أمر قد يدرس صريحا في ذلك. عائشة فهمت فقالت أتيك بالسواك؟ قالت نعم. أخذته، ده هو بقى أنت لازم تفهم شيء، ده ذكاؤها هنا كان من أعظم الرفعة لها، من أعظم سعادتها. ليش؟ وهي قالت اختلط ريقي بريق الإنسان والجن، ومات بين سحري ونحن. شوف بقى الله يعلم يزهى بين جميع نساء كيف، وجعل آخر ريق يكون مع ريق النبي وهو يقابل ربه ويقول اللهم رفيق الأعلى لعائشة رضي الله عنها وارضاها. صدقت حب النبي، طب زواج النبي ما صدقنا، لكن كانت أعظم صدقا في حب النبي عائشة، ولأنه أيضا الله تعالى ملأ قلب النبي بحب عائشة، ده بقى لا يملكه أحد. مسألة الميل العاطفة القلبية لا يملكه أحد، كل إنسان يمكن أن يتعايش مع من معه، أو خلاص اتفاق الجنسين في المحلة وانتهى الموضوع، لكن مسألة يعني تمازج القلوب وميلها هذه لا يملكها أحد بحال من الأحوال، لا يملكها أحد. ولذلك قال لها رزقت حب، فقالت له ذلك فأخذته فلينته وتسوكت به وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ ذلك أمه جواز التسوك بسواك الغدر، ويأخذ أيضا بأن السواك في حضرة الفاضل بحضرة المفضول يجوز وليس من خدش المروءة، ولأن النبي كان يتسوك لما دخل عليها أبو موسى الأشعري، وفيها مصاحبة النبي للسواك. وقد قلنا قبل ذلك كل خلاف نقول فصل النزاع فيه حال من؟ حال النبي. فصل النزاع فيه حال النبي، وش حال النبي؟ أنه لازم السواك، ما تركه بأبي هو وأمه. يبقى لنا المسألة الأخيرة، وهي مسألة إلا في قول المصنف، لأنه قال إلا في إيش؟ إلا بعد الزوال للصائم، يبقى هو قيد بقيدين هو الآن، يعني معنى ذلك الصائم له أن يتسوك قبل محل الزوال، له أن يتسوك إلى إلى إلى إلى قبل الزوال. إذا زالت الشمس ليس له أن يتسوك إلا مع الكراهة، وقالوا بالكراهة واستدلوا على ذلك بأدلة، أكثر أدلة استدلوا بها طبعا حديث ضعيفة أو موضوع. طيب هم يقولون بالكراهة وعندهم أدلة في ذلك، إذن هذا الوقت وقت بعد الزوال، قالوا بأنه يكره للصائم استعمال السواك، واستدلوا بحديث إذا يابست الشفة فإنه تكون له نورا يوم القيامة، فقالوا وإزالة اليبوسة تفوت له هذه الفضيلة، إزالة اليبوسة تفوت له هذه الفضيلة. وقد ورد بسند صحيح أن عمر الخطاب كره التسوك بعد الزواج، وهم عمدة الدليل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة من ريح المسك، قالوا وإزالة الخلوف بإيش؟ بالسواك. وقالوا هذا من ناحية النظر، ولأنه أثر عبادة يبقى كدم الشهيد. هذا الذي قاله اللهم امين جزاك الله خير. هذا الذي قاله الشافعية. النووي والعز بن عبد السلام والمزني وهو قول الأئمة الثلاثة أن السواك مستحب في كل الأوقات. النووي في الروضة أيضا رجح ذلك. وهنا الخروج عن المذهب عندنا صار متأكدا في هذا الباب، لأنه حتى أئمتنا خرجوا. المزني قال باستحباب السواك في كل وقت حتى بعد الزواج، والمزني من أخص تلاميذ الشافعي. والنووي والعز بن عبد السلام أيضا من الشافعية قالوا باستحباب استخدام السواك في كل وقت، لعموم قول عائشة رضي الله عنها أرضاه، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هو مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا على التعميم، مرضاة للرب هذا على التعميم. ورد عن عامر بن ربيعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يتسوك في وهو صائم، وهذا حديث ضعيف لم يصح. والصحيح أن نقول الخروج مذهب هنا المذهب متأكد لخروج الأئمة الثلاثة بذلك للأدلة القوية فيها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة عند كل وضوء، إذن هذا بعد الزوال وقبل الزوال على الصيام. وأما العلة التي يتعلل بها الأئمة أئمتنا من الشافعية استدلوا بأحاديث ضعيفة جدا على مسألة التسوء على الكراهية، واستدلوا من ناحية النظر بحديث لا خلوف فم الصائم، قالوا بأن زوال خلوف فم الصائم يفوت عليه العباد، فنقول له حتى في النظر قد أخطأتم. والزهري خطأهم بذلك، قال بأن الخلوف اللي هي رائحة الفم هذه ليش لخلو المعدة، فافعل ما شئت لن تزلها، لأن ما دامت المعدة خالية ما دامت الرائحة موجودة، فإذا ما تصبون إليه غير وارد، ففوتتم سنة لأمر نظر ضعيف. لذلك هنا أستدعي قول الإمام ابن المنذر ويقول تعظيما للنصوص ما ثبت عن النبي عموما لا يخص إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التخصيص بالمفهوم بالقياس هذا له باب الأصول الذي علينا نتكلم فيه، لكن نتكلم هنا على تعظيم النص كيف يكون، وتعظيم النص أولى يقدم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن هذا صلاة الظهر وصلاة العصر وهو صائم. فإذا يكون الصحيح الراجح هو استخدام السواك، نعم، في كل وقت. أداب استخدام السواك عشان نختم الدرس اليوم: أفضليته أن يكون عود أراك أو أي شجر، لكن عود الأراك هو الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أن يستخدم باليمين لعموم قول عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله. فإذا تسوق يبدأ بالجانب اليمين أيضا من الفم. استحباب تليين السواك بوضعه في الماء حتى لا يجرح اللثة. المحتضر من السنة تسويكه. كل ما يزيل الرائحة من الفم ينزل منزلة السواك، وقد يكون امتثالا، لأنه الامتثال للثمرة الموجودة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية. وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيّا.